عرف ابن مهبل، عرف ابن أبي بزوز، من أين القراء المشهور ولا ثقة في علمه، لكنه قليل إلى رواية إسماعيل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حديثه انطلق العلا من الصحة، فإننا يزعمون حديثه في المرتبة الوسطى أي مرتبة الحديث الحسن. ذلك لأن اهتمامه بعلم القراءة غلب عليه على اهتمامه بحفظ الحديث، فظهر عند علماء الحديث أن هذا الرجل له صفتان ويمكن أن يقال شخصيتان، الشخصية في القراءة هو في منتهى القمة، أما في الحديث فهو وسط، لأن ظهر في بعض أحاديثه أنه يجي مما فيه شيء من مخالفة أو النكارة. أكثر من هذه المناسبة أن نرى حديثا في بعض السنن يروج من طريق حذيفة بن زمان تقحمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى يقول القائل ما بقي الا ان الشمس تطلع. فهذا الحديث يلي عاصم ابن ابي النذير هذا، فتكلم بعض الكفار في روايته لهذا الحديث لانه يخالف الايه الكريمه التي تقول اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الكذب، فكيف ان يقول تتحقن حتى ما بقي الا ان يكون فضلا، معناه في تاخر كبير وكبير جدا بعد دخول وقت الكذب. فتكلم بعض الكفار من عاصم هذا وقال هذا الحديث مما ينكر عليه لانه خلاف الآية الكريمة. ومن الممكن تأويل حديثي هذا أنا بعد بقلبي على حديث آخر وهو في ذاك حديث مهم جدا من الناحية العملية، ذلك الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهذا فيه شيء من التوسعة التي لا يمكن أن تظهر من الآية السابقة حيث قالت فكلوا واشربوا حتى يتبين من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الكذب. أما الحديث فيقول حتى لو تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الكذب وكان أحدكم لم يقضي حاجته بعد من الطهور عليه أن يتم تطهيره. هذا الحديث يمكن أن يفسر به حديث عاصم، لكن حديث عاصم فيه مبالغة حتى أن الشمس تتحسس له، لذلك يخشى بعض العلماء أن يكون لم يمكن ضبط تحرر هذا الحديث بسبب أنه كان مشاهدا لإتقان حفظه للقرآن الذي تلقاه عن شيخه عن المسؤول عليه السلام. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.